بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أعد من قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق في مثل قوله الإيمان المطلق، هذه عندكم في نسخكم هذا خطأ. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، هذه النسخة التي حفظناها. ولو قيل بل الفاسق يدخل في مطلق الإيمان لكانت صحيحة. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. ومن أصول أهل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واتبع هداه، أما بعد، فهذا الفصل وهذا المبحث يتعلق بأسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل. ومن أصول وش فيه وش انتهينا إليه وهذه الدرجة ها أي نعم نتم الكلام على القدر، وإن كان في البال أننا أتينا إلى أصوله، لكن ما في مانع. يقول الشيخ رحمه الله وهذه الدرجة من القدر، الدرجة المتضمنة لمرتبتين، مرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق، يكذب بها عامة القدرية، يعني عامة المعتزلة. المراد بالقدرية ها هنا المعتزلة، وكما قلت لكم إن وصف القدرية يطلق على غلاة الإثبات وهم الجبرية، ويطلق على غلاة النفي ونفاة القدر وهم المعتزلة، وإن كان إطلاقه على المعتزلة في استعمال العلماء أكثر وأشهر، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، هذا قد مضى. ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية، والجبرية من هم؟ هم الجهمية. والعجيب أن الجهمية اشتركوا مع المعتزلة في نفي الصفات، فالجهمية شيوخهم والمعتزلة لهم تبع، فمذهبهم في الصفات مذهب واحد، بل حتى في الأسماء عند التحقيق، لأن المعتزلة موقفهم من أسماء الله ماذا؟ هم على قولين، فغلاتهم ينفون أسماء الله عز وجل كما ينفون الصفات، وعامتهم يقولون إن الله عز وجل له أسماء لا تدل لا على ذات ولا على معنى، بل هي أعلام محضة مجردة. والعلم المحض المجرد الذي لا يفيد صفة، فبالتالي أثبتوا الاسم ظاهرا ونفوا معناه وحقيقته. أما الجبرية الجهمية والمعتزلة في باب القدر فهم على ضدين، وقولهما متناقض. فالقدرية المعتزلة ينفون القدر، والجهمية الجبرية يغلون في إثبات القدر، حتى أفضى بهم ذلك إلى سلب قدرة العبد، أن العبد ليست له قدرة، وإنما هو كريشة في مهب الريح، مثل ورق الشجر إذا حركته الرياح، مثل الميت بين يدي مغسله لا قدرة له ولا اختيار، فجعلوا العبد مسلوب القدرة، ولهذا سموا جبرية، لأنه بزعمهم أن الله عز وجل قد أجبره على هذا الفعل. وهذا من أقبح الأقوال وأشنعها، أن يعتقد أن الله أجبر خلقه ثم عذبهم، وهذا هو الظلم الذي لا يليق أن ينسب إلى خلق الله، فكيف بنسبته إلى الله عز وجل. وهؤلاء الذين سلبوا العبد قدرته واختياره جعلوا أفعال العباد كلها أفعالا اضطرارية غير إرادية. وأفعال العباد على نوعين كما سبق، أفعال اضطرارية مثل حركة الدم في العروق والنفس، ومثل ارتعاش المرتعش، ومثل النظرة الأولى، هذه غير إرادية. وكل فعل غير إرادي لم يرتب عليه لا ثواب ولا جزاء. النوع الثاني الأفعال الاختيارية الإرادية التي يفعلها الإنسان بمحض إرادته واختياره، فهذه التي يرتب عليها الثواب إن أحسن أو الجزاء إن أساء. وهذه المشكلة لم تتبين لهؤلاء ولا لأولئك، لا للجبرية ولا للقدرية، وإن كانوا قد تبينت لهم لكنهم عاندوا وكابروا اتباعا لأصولهم الفاسدة ومذاهبهم في القدر الكاسدة. ممن شابه الجبرية الأشاعرة فقالوا بالكسب، والكسب في الحقيقة يؤول إلى قول الجبر، ولهذا قال العلماء إن ثلاثة أي اصطلاحات لا حقيقة لها، كسب الأشعري وطفرة النظامي وأحوال أبي هاشم تسمى الأحوال البهشمية، والطفرة والأحوال من مذاهب المتكلمين الفلاسفة. كسب الأشعري حتى الأشاعرة أنفسهم، والمراد بكسب الأشعري يعني المنتسب للمذهب لا إلى أبي الحسن نفسه، وإنما كسب الأشعري المنتسب لمذهب الأشاعرة، هذا الكسب الأشاعرة أنفسهم مختلفون في حده ومعناه. وأقرب ما يقرب به إلى أذهانكم أن الكسب عندهم وقوع القدر عند المقدور لا به، لغز هذا، يقولون في الكسب أنه وقوع القدر عند المقدور لا بالمقدور. وضربوا له أمثلة، قالوا النار من صفاتها أنها حارة تحرق، قالوا الإحراق حصل عند النار لا بالنار، القطع حصل عند السكين لا بالسكين، فهذا هو الكسب. وحقيقة الكسب ومآله إلى الجبر، أن الإنسان ليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار. ولهذا الأشاعرة في باب القدر أقرب إلى من؟ يقرب إلى الجبرية، وكذلك هم في باب الإيمان أقرب إلى الجبرية، فكلاهما من المرجئة كما سيأتي. قال يستدلون بآيات في القرآن، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقالوا إن الله سلب العبد، سلب محمدا الفعل وأثبته لنفسه، وهذا من أبطل الباطل وأسفه السفه. والآية وما رميت إذ رميت، النبي صلى الله عليه وسلم باشر الرمي فحمل التراب، تراب بدر، ثم رمى به وجوهه وقال شاهت الوجوه، فعل الأسفه رمى، ولكن الله جل وعلا أوصل هذا التراب إلى وجوه المشركين جميعا، وليس معناه سلب فعله عليه الصلاة والسلام. والعجيب أن هؤلاء الجبرية ومن كان على طريقتهم لا ينفون الفعل في باب المصائب، وإنما يستدلون في القدر في باب المعاد، بمعنى أن هذا الجبري لو جيت صكيته على رأسه أو على وجهه وضربته ما يقول هذا مجبور ركوب بس، أليس ينتقم لنفسه؟ ينتقم لنفسه، ولا يعول في هذا الباب على القدر. بينما في باب الطاعات أو ترك المحرمات يبرر لنفسه فعله بأنه مجبور، ينتج من ذلك نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله جل وعلا. ولهذا قال: ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. الجبرية ومعهم الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله، ويترتب عليها مسألة التحسين والتقبيح المشهورة عند الأصوليين، وهي لها علاقة بمذهب المعتزلة والأشاعرة، وهي من بدعهم في هذا الباب، في باب أصول الفقه وفي باب القضاء والقدر. فهم ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله. القدرية ينفون ماذا؟ يغلون في إثبات الحكم والتعاليل حتى يجعلون لكل شيء حكمة، والأفعال أفعال الله جل وعلا كلها لحكم، بعضها علمناها بإعلام الله لنا وبعضها لم نعلمها. قال الله جل وعلا: حكمة بالغة فما تغني النذر، ومن أسمائه سبحانه الحكيم، أي الذي له الحكمة التامة في أقواله وأفعاله وأوامره وفي قضائه وقدره. وينفون التعليل أيضا، والتعليل في الأحكام على نوعين: تعليل في القدر فهذا مما أبان الله لنا فيه الحكمة، مثل ماذا؟ لا يتأتى الأولاد إلا بالزواج، هذه العادة المضطردة قدرا، لا يتأتى الزرع إلا بالحرث، أي ببذل أسبابه، وقد تأتي خوارق على غير هذا مثل آدم وحواء وعيسى ابن مريم عليهم الصلاة والسلام. وهناك أيضا تعاليل في ماذا؟ في أوامره سبحانه، منها ما هي معللة مثل علة الإسكار في تحريم الخمر، ومثل علة التعبد في كثير من الأحكام، وعلة النجاسة في لحم الخنزير والحمار أعزكم الله والحاضرين. وهناك من أوامر الله ما لا نعلم حكمه، كعدد ركعات المغرب 3 وعدد ركعات الفجر ركعتين، فهذه لا نعلم حكمتها. إذن الأشاعرة والجهمية وهم الجبرية في هذا الباب ينفون عن الله عز وجل الحكمة في أفعاله والحكم في قضائه وقدره وفي أوامره. التحسين والتقبيح مدام جاء ذكره، هذان المذهبان الخبيثان على طرفي نقيض. فالقدرية المعتزلة يرون أن التحسين والتقبيح ماذا؟ عقلي فقط، والأشاعرة يرون أن التحسين والتقبيح ماذا؟ شرعي فقط، وأهل السنة وسط في هذا البحث. فالتحسين والتقبيح ومعرفة حسن الأشياء وقبحها يكون بالشرع ويكون بماذا؟ بالعقل، وهذا هو التوسط. نعم. قال: فصل. ومن أصول أهل السنة أن الدين والإيمان، الدين ما يتدين به، ويطلق الدين على الحق وعلى الباطل. قال الله جل وعلا: لكم دينكم ولي دين. والمراد بالدين هنا ما يتدين به، ما يتعبد لله به. أن الدين والإيمان، وهذا من باب عطف الشيعة نفسه، لأن الدين الحق هو الإيمان، هو الإيمان. ولتعلموا يا أخواني أن الواو العاطفة أصلها لمطلق الجمع، الواو العاطفة تأتي لمطلق الجمع، وقد تفيد أحيانا المغايرة، إما المغايرة المعنوية أو اللفظية بحسب السياق. فقوله أن الدين والإيمان هذا لمطلق الجمع، وهما شيء واحد، قول وعمل، هذا مذهب أهل السنة. أن الدين أن الإيمان والدين قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وهو الاعتقاد في اعتقاده بالله وأسماءه وصفاته وما له، وقول الجوارح لا إله إلا الله والتسبيحات والتهليلات والذكر والأذان، وعمل عملين، عمل القلب النية التوكل والرجاء، أعمال القلوب وعمل الجوارح في الجهاد والصوم والحج وغيرها. هذا على جهة الإجمال. أما على جهة التفصيل فالإيمان عند أهل السنة يقوم على 5 أسس، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبهذا على هذا أجمع السلف على أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا محل إجماع لا يتخلف. هذا المذهب لأهل السنة في الإيمان له أثر، وهو الذي أشار إليه الشيخ قبل ذلك، وهم في باب أسماء الإيمان والدين، وسط بين من ومن؟ بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. هذه الوسطية تتبين لكم الآن. عرفنا الإيمان عند أهل السنة ما هو؟ قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص. أهل السنة والجماعة في هذا القيد بالإيمان خالفوا الوعيدية. من الوعيدية؟ الخوارج والمعتزلة. ما هو الإيمان عند الخوارج والمعتزلة؟ ما مسمى الإيمان؟ ما حد الإيمان عندهم؟ أول الجواب صحيح وآخره ليس بصحيح. الإيمان عند الوعيدية، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، الإيمان عندهم قول واعتقاد وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص، زيادته إيمان ونقصانه كفر. تفلسف متأخروهم قالوا الزيادة في الصحة والنقص الذهاب، وهذا ليس تحته كبير طائل. إذن هم وافقوا أهل السنة في مسمى الإيمان، في بعض مسمى الإيمان، لكن خالفوهم في ماذا؟ في حقيقته. عندهم الإيمان إذا ذهب يذهب جميعه أو يبقى جميعه، هذا مذهب الوعيدية. وسموا بالوعيدية لماذا؟ لأنهم غلبوا نصوص الوعيد وأهملوا وردوا وتركوا نصوص الوعد. وهم في الحقيقة على مذهبين، في يظهر مذهبهما في الفاسق في صاحب الذنب. فالخوارج جمهور الخوارج أن صاحب الذنب كافر ليس بمؤمن، هذا اسمه في الدنيا، وحكمه في الآخرة قالوا هو خالد مخلد في النار. هذول من هم؟ جمهور الخوارج من الأزارقة والنجدات والصفرية. قالت الإباضية إن صاحب الذنب كافر كفر نعمة لا كفر ملة. كفر الملة هو الذي خرج من الإسلام، لكن ذولا يعدون كفر نعمة. لماذا؟ لئلا يجروا عليه أحكام الكافر من قتله وعدم الصلاة عليه وعدم توريث أولاده منه والتفريق بينه وبين زوجته، فسموه كافرا كفر نعمة. وهذا المذهب قريب من مذهب المعتزلة، لأن الإباضية تأثروا تأثرا كبيرا بالمعتزلة. فالمعتزلة يقولون صاحب الذنب في منزلة بين المنزلتين، ليس بالمؤمن ولا بالكافر، بل في منزلة بينهما، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، ويسمونه اصطلاحا عندهم بالفاسق الملي، ما الفاسق الملي عند المعتزلة؟ هو من كان في منزلة بين المنزلتين، هذا اسمه في الدنيا، فلا يسمونه مؤمنا ولا ناقص الإيمان، ولا يسمونه ماذا؟ كافرا. طيب في الآخرة اتفقت الوعيدية كلهم من الخوارج والإباضية والمعتزلة على أن صاحب الذنب في الآخرة إيش؟ خالد مخلد في النار. ومن هذا الباب أطلق العلماء على المعتزلة لفظا، انتبهوا له، لأن أهل الزمان يطلقون هذا اللفظ على معنى سيء، والعلماء يطلقونه على معنى علمي. من المخنث في زماننا؟ المخنث والعياذ بالله المتشبه بالنساء، أو الذي يؤتى ويفعل فيه الفاحشة، هذا المخنث. المخنث عند الفقهاء الخنثى الذي ما تميز هل هو ذكر أو أنثى، أليس كذلك؟ له عضوان، عضو الذكورة عضو الأنوثة، هذا يسمى خنثى. فإن كان عنده عضوان ويبول منهما جميعا يسمى بالخنثى المشكل، وهذا عند الفقهاء الخنثى المشكل، أي الذي ما تبينت فيه ذكوريته ولا أنوثته. العلماء قالوا إن المعتزلة مخانيف الخوارج، من أي جهة؟ أنهم في اسمه في الدنيا خالفوا الخوارج في الاسم، فالخوارج جعلوه في الدنيا كافر، وهم جعلوه في الدنيا إيش؟ في منزلة بين المنزلتين، واتفقوا معهم في حكمه الأخروي على أنه في مخلد في النار، ولهذا اختلفوا في الاسم في الدنيا واتفقوا في النتيجة والحكم في الآخر، ولهذا سموا مخانيف الخوارج. وسبب ذلك هو جبن هذا المذهب، مذهب المعتزلة والإباضية، لأنهم لم يكفروا صاحب الذنب كفر ملة، فيلزمهم أن يجروا عليه هذه الأحكام، أحكام الكفر، كفر المعين المشتهرة عند من؟ عند التكفيريين قديما وحديثا. ولهذا يقول الشيخ وهم مع ذلك، هم من هم؟ أهل السنة، لما جعلوا الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، أي لا يحكمون على مسلم مصلي يستقبل القبلة بالكفر مطلقا، لا ليس مطلقا، وإنما بمطلق المعاصي والكبائر. أن أهل القبلة، وأهل القبلة وصف لمن؟ للمصلين الذين هم من؟ المسلمون. أهل القبلة أي من استقبلوا القبلة بالصلاة، وهذا فيه أصل اتفاق السلف على أن الصلاة عنوان بين من ومن؟ بين المسلمين والكافرين. فأهل القبلة يعني المصلون، ومن ليس مصليا ليس من أهل القبلة، لأنه لم يصلي ولم يجعل الفيصل الفارق بينه وبين أهل الكفر وأهل الشرك. أهل السنة لا يكفرون المسلمين بمطلق المعاصي والكبائر، فإذا أتى الإنسان معصية أو كبيرة لا يكفرونه كما يفعله من؟ الخوارج. لماذا لم يقل الشيخ كما يفعله الوعيدية؟ لأن الوعيدية يختلفون في اسمه في الدنيا، الخوارج جمهورهم يكفره، الإباضية يكفرون كفر نعمة، المعتزلة لا يحكمون بكفره ولا يحكمون بماذا؟ بإيمانه. طيب أهل السنة ماذا يسمون صاحب المعاصي؟ عاص، وصاحب الكبيرة فاسق. طيب ما الفرق بين المعصية والكبيرة؟ الأصل أن المعصية هي الكبيرة والكبيرة هي المعصية، هذا الأصل، لكن إذا اجتمعتا جميعا يراد بالمعاصي الصغائر وبالكبائر ماذا؟ الكبائر. أهل السنة لا يكفرون مسلما بمجرد المعصية أو بمجرد الكبيرة. طيب ما هو الحد بين الكبيرة والصغيرة؟ ذكر العلماء فيها أقوالا كثيرة، منهم من أبلغها إلى 20 أو 30 قولا. أصحها وأضبطها ما حققه شيخ الإسلام ومحقق العلماء، أن الكبيرة ما جمعت وصفا من الأوصاف الستة، أو شئتم قل السبعة حتى نجمع الموضوع. كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهذا كبيرة، كالسرقة والرجم والقذف والقتل، أو وعيد في الآخرة في النار، ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، أو وعيد في الآخرة باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والراحش. فالرشوة ماذا؟ كبيرة، لأنه توعد عليها باللعنة، هذا كان هذا الضابط رقم كم؟ 3. أو توعد عليه في الآخرة بالغضب، فكقول الله جل وعلا في الملاعنة، المرأة الملاعنة منها، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الخامس أو توعد بنفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، وسيأتيكم الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دل على أن هذه الأفعال كبائر لأنه نفى الإيمان عن صاحبه. الضابط السادس أو تبرئ منه، من غش فليس منا، بلفظ من غشنا فليس منا، وكلا اللفظين في الصحيحين، من غش فيشمل المسلم وغير المسلم، ومن غشنا يشمل من غشت من المسلمين. شوف جارك أنت معنا معنا ولا ما سمعنا؟ معنا أنت؟ رديك تغير محلك. أين من جيت عندنا بهذا عز الله ما أنت بغافي، تعال جنبي. الضابط السادس ماذا؟ أدنو أدنو. الضابط السادس أو نفي أو تبرئ منه، ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا، وليس منا من خبب امرأة على زوجها ولا زوجا على زوجته. هذا الضابط رقم كم؟ السادس. السابع أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة ما جمعت هذه الأوصاف، أحد الأوصاف الستة، هذا الكبيرة، وما دونها صغيرة. والسلف رحمهم الله يؤكدون في هذا الباب قاعدة مهمة، أنه قد يحتف بالكبيرة من الندم وعظيم المراقبة والقلق في النفس من مؤاخذة الله عليها، ما يصير هذه الكبيرة عند الله في حق هذا العبد صغيرة لما احتف بها من هذه الأحوال. وعكسها قد يحتف بالصغيرة من الاستهتار وعدم المبالاة وقلة الخشية، ما يصير هذه الصغيرة عند الله في حق العبد ماذا؟ كبيرة. لاحظتم هذا الملحظ يا أخواني؟ وهذا الملحظ كثير من الناس إذا مر عند هذه المسألة لا يشيد به أو لا يشير إليه، والسلف كانوا يعنون به جدا. صاحب الكبيرة يسمى فاسقا، صاحب الصغيرة يسمى عاصيا، وقد يطلق هذا على هذا عند الافتراق وعدم الاستماع. هذا مذهب من أهل السنة، عرفنا مذهب الوعيدية. قابل الوعيدية طائفة وهم من المرجئة، والمرجئة عدهم العلماء كأبي الحسن الأشعري صاحب المقالات في مقالات المسلمين، عد المرجئة 12 فرقة، لكن نحن نكتفي منها بأربع طوائف شهيرة تناسب هذا المقام مقام الاختصاص. أيهما أول ظهورا، الوعيدية ولا المرجئة؟ يقول أخوكم المرجئة ويقول الأخوان الوعيدية، وش رأيكم؟ شختك بختك، يا هذا يا هذا، ما في فرقة ثالثة. الوعيدية أول ما ظهر في ظهور الخوارج، فقابلتهم ماذا؟ المرجئة في أواخر المئة الأولى، وكان أول أمر الإرجاء إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة في الجمل والصفي، ثم من لحقهم، لأنهم يرجون إلى الآخرة الله أعلم به. فتطور الإرجاء إلى إرجاء أصحاب الذنوب. والمرجئة أربعة طوائف كبار، أشدهم إرجاء وغلوا في الإرجاء، ويسمون بالمرجئة المحضة أو المرجئة الخالصة، وهم الجهمية. هذه المسألة الثانية التي سرق فيها الجهمية عن المعتزلة. الأصل الثاني الذي تباين فيه وتضاد فيه قول المعتزلة مع الجهمية في الإيمان. فالجهمية المرجئة المحضة، ما الإيمان عندهم؟ الإيمان عندهم معرفة الله، من عرف الله فهو مؤمن. طيب ما هو الكفر عندهم؟ وش ضد المعرفة؟ الجهل. قالوا من جهل بالله فهو كافر. فيلزم على مذهبهم من أقبح اللوازم أن يكون فرعون مؤمنا، لأن فرعون يعرف الله. قال الله جل وعلا عن موسى أنه قال في حقه في آخر سورة الإسراء: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. وفي آية النمل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل أقبح من هذا، يلزم على ذلك أن يكون إبليس على مذهب الجهم إيش؟ مؤمنا، لأن إبليس يعرف ربه. قال: ربي بما أغويتني، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. من الكافر عند الجهم عند الجهمية؟ من هو الكافر عندهم؟ من جهل ربه فهو الكافر. قال شيخ الإسلام: انظروا إلى هذه النتيجة التي سخرها الله جل وعلا ووفق الشيخ لها. قال شيخ الإسلام: ولا أحد أجهل بالله من جهم، فإنه نفى عن الله الأسماء والصفات والوجود، فلم يجعل لله وجودا إلا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وليس له وجود إلا في الذهن. فبالتالي يكون الجهم على مذهبه إيش؟ كافر، لأنه جهل ربه جل وعلا. وهذا يسمى بقلب الحجة وقلب الدليل وقلب الدعوة على المدعي. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة، وأنا رتبهم حسب غلوهم، ذكرنا أشدهم غلوا من هم؟ الجهمية. الطائفة الثانية الأشاعرة. ما الإيمان عند الأشاعرة؟ الإيمان عندهم هو التصديق. طيب ما هو الكفر؟ التكذيب. فالإيمان عندهم هو التصديق فقط، وربما تدلوا بقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هل معنى الإيمان في اللغة تصديق فقط؟ لا، الإيمان في اللغة تصديق مع إقرار. ولهذا معنى الآية في الحقيقة: ما أنت يا يعقوب بمقر لنا على دعوانا، لما جاءوا على قميص يوسف بالدم وزعموا أنه دم يوسف لما أكله الذئب، وهو في الحقيقة دم شاة. ولهذا قال: ولو كنا صادقين، لكن قلبك مطمئن، ما أقر لنا بهذا القول. وهذا الواقع من يعقوب عليه السلام، أنه ما أقر له. قال: بل سويت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالإيمان عنده هو التصديق، والكفر ماذا؟ التكذيب. وكل من حصر الكفر بالتكذيب فهو قائل بقول الأشاعرة، درى أو لم يدري، علم أو لم يعلم، ولهذا من حصر الكفر قال الكفر لا يكون إلا بالتكذيب، وما هو أبلغ من التكذيب مثل ماذا؟ الجحود، فإن الجحود تكذيب وزيادة. من حصر الكفر بالتكذيب أو بالجحود فهو قائل بقول الأشاعرة، شعر أو لم يشعر، درى أو لم يدري. وهذا للأسف وقع فيه بعض المنتسبين للسنة جهلا منهم، ثم كابروا وعاندوا وهم لا يدرون أنهم وقعوا في قول الأشاعرة، ثم لما نبهوا أبوا أن يعترفوا فحاصوا حيفة حمر الوحش وأتوا بالتأويلات واللف والدوران، الذي لو أنهم أقروا بخطئهم لم احتاجوا لمثل هذا كله. وهذا مستقر عند أهل العلم وعند طلبة العلم أن هذا قول الأشاعرة الذي رد عليهم به أهل السنة. الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، الذين قالوا محمد بن كرام توفي عام 255، وهو بالمناسبة مشبث في باب الصفات وهو مرجئ في باب الإيمان. قالت الكرامية إن الإيمان هو النطق باللسان، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يصلي وإن لم يؤدي أركان الإسلام ما دام أنه نطق فهو مؤمن. ولهذا أقبح ما يلزم على مذهبه من فساد اللوازم أن يكون المنافقون إيش؟ مؤمنين، والله عز وجل حكم على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. طائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، ودخل فيهم الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي الذين قالوا إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، واختلفوا في النطق هل هو ركن أصلي أو ركن زائد. فعند أهل العراق أتباع أبي حنيفة هو ركن أصلي، وعند أبي منصور الماتريدي وأتباعه هو ركن زائد، والفرق بينهما فرق يسير لا نطيل في الكلام عليه. فأخرجوا العمل عن الإيمان. هذه أشهر طوائف المرجئة، وهم موجودون في زماننا وجودا كثيرا، عامة الصوفية وعامة الأشاعرة على الصنف الثاني من أصناف الإرجاء. ولهذا لاحظوا الإرجاء عندهم في أعمالهم، إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن المنكر قالوا يا أخوان خلونا الإيمان في القلب ولا لا، هذا من أثر الإرجاء، لأن عندهم الإيمان فقط تصديق، قول لا والعمل لا. يقول الشيخ وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، من فعل معصية، وهنا المعاصي يشمل الصغائر والكبائر، من فعل معصية أو كبيرة وهو مؤمن تبقى له الأخوة الإيمانية. ما الدليل؟ قال كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص في البقرة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من أخيه، من هو أخوه؟ أولياء الدم، فجعل أولياء الدم إخوانا لمن؟ للقاتل، مع أن القاتل أتى بأعظم الذنوب بعد الشرك بالله. وتأملوا معي يا أخواني في آية النساء في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا عدوا معي فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ماكثا مكثا طويلا، ولهذا ما قال أبدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد، واحدة منها تكفي أن تكون أن يكون ذلك كبيرة. ولهذا عد قتل المؤمن ظلما وعدوانا أقبح ذنب بعد الشرك بالله. طيب ما هو أقبح ذنب بعد الشرك بالله؟ أقبح أنواع القتل قتل النفس المؤمن المعصومة، ما أقبح أنواع الذنوب من قتل النفس المعصومة؟ قتل المؤمن. ما أقبح أنواع قتل المؤمن؟ أن يقتل ذا رحم. ما أقبح أنواع قتل ذا الرحم؟ أن يقتل أبويه. ما أعظم ذنب من قتل الأبوين؟ قتل من؟ الأم. هذا تدرج في أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. اكتبه اكتبه اكتب سؤالك. لو فتحنا السؤال باب ماشي. نعم. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة لمن أتى هذا الذنب، لأن الله قال فمن عفي له من أخيه فعد القاتل أخا لمن لأولياء المقتول. وقال الله جل وعلا في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يعني تحاربوا فأصلحوا بينهما، فقال من المؤمنين فعد الطائفتين من المؤمنين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فعدت وظلمت وبغت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى ترجع تترك عنها هذه الكبيرة، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين يعني احكموا بالعدل، إن الله يحب المقسطين يعني العادلين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى الطائفة المقاتلة للأخرى فجعلها أخوة لها، أبقى بينهما الأخوة الإيمانية. وذكر أهل السنة أيضا أنهم لا يسلبون الفاسق الملي. ما معنى الفاسق الملي عند أهل السنة؟ الفاسق الملي هو المؤمن الذي على الملة لكنه أتى ذنبا فسق به فصار عاصيا أو فاسقا، ولا يسلبون أي أهل السنة الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. صاحب الذنب عند أهل السنة ما يكفر، ما يقال أنه غير مؤمن، وإنما يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو عاص بمعصيته، أو قالوا مؤمن إيش ناقص الإيمان. من أين جاء النقص؟ من هذه الكبيرة التي أتاها، والإيمان من التوحيد الذي عنده. قال ولا يخلدونه في النار، يعني في الدنيا ما يسلبونه اسم الإيمان ما يقول هو غير مؤمن، وإنما يقال مؤمن ضعيف الإيمان ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بذنبه وكبيرته. وفي الآخرة ما يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة ومن والخوارج. المعتزلة في الدنيا يسلبونه إيش اسم الإيمان فيسمونه بالفاسق الملي على اصطلاح المعتزلة، وهو من كان في منزلة بين المنزلتين. وبالمناسبة يا أخواني المنزلة بين المنزلتين هي أول بدع من المعتزلة، أول بدعة بدعتها المعتزلة قولهم بالمنزلة بين المنزلتين، وذلك أنه دخل رجل البصرة فإذا بجامعها الحسن البصري، وكان مخاض الناس وقيلهم وقالهم في ذلك الزمان عن أصحاب الذنوب، مخاض الناس وقيلهم وقالهم في زماننا عن إيش؟ فلان حزبي ولا ما هو حزبي؟ ولا لا؟ فلان مبتدع ولا ما هو مبتدع؟ فلان إخواني ولا ما هو بإخواني؟ فلان خوالي ولا عمامي؟ فلان تبليغي ولا سلفي؟ هذا مخاض أكثر الناس في زماننا. مخاضهم في زمن الحسن البصري في أواخر عهد الصحابة ولا التابعين فلان مؤمن ولا غير مؤمن من جراء ما جرى من الفتن. فدخل رجل والحسن البصري مع طلابه فقال صاحب الذنب يا إمام، صاحب الذنب يا إمام، أمؤمن أو كافر؟ تطفل واصل بن عطاء فقال أنا أقول أنه ليس بمؤمن ولا بكافر. المسؤول من هو؟ الحسن البصري. وهذا هو أجاب بماذا؟ جوابا لقافا، تطاول على شيخه وعلى هذا المسؤول فقال أنا أقول لا مؤمن ولا كافر، ثم اعتزل هو وعمر بن عبيد حلقة الحسن في جامع البصرة فصاروا في ناحية، فسماهم الناس ماذا؟ معتزلة، اعتزلوا حلقة إمام أهل السنة إمام المسلمين في زمنه. بماذا؟ بهذه البدعة أنهم سموه لا مؤمن ولا كافر بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه أول بدعة. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة أي والخوارج، وفي اسمه في الدنيا يسلبونه اسم الإيمان أي المعتزلة يسمونه فاسقا مليا تنزل بين المنزلتين، أما الخوارج فسموه في الدنيا كافر. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان أي في اسم مطلق الإيمان، الإيمان العام، في مثل قول الله جل وعلا فتحرير رقبة مؤمنة. لو أن هذا صاحب الرقبة مؤمن لكنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يأكل الربا، هل يصح اعتاقه؟ نعم يصح اعتاقه حتى عند هؤلاء عند المعتزلة. وبالمناسبة أكثر المعتزلة في القرن الثالث على مذهب الإمام أبي حنيفة يمضون أن هذا مؤمن فيعتق، خلافا لمذهبهم في الأصول يخالفونه في مذهبهم في الفقهيات والعملية. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، عندنا إيمان مطلق عندنا مطلق الإيمان. مطلق الإيمان يعني الإيمان العام الذي يشمل كامل الإيمان وضعيف الإيمان والمؤمن الفاسق والمؤمن العاصي، هذا الإيمان إيش؟ هذا مطلق الإيمان، الإيمان العام. أما الإيمان المطلق فهو الإيمان إيش؟ الكامل. وقد لا يدخل، يعني هذا صاحب الذنب صاحب الكبيرة لا يدخل عند أهل السنة في اسم الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، كما في قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمانا. فإن المؤمنين في هذه الآية هم الإيمان ما إنما ذا الكمل، أصحاب الإيمان المطلق أي الكامل. هل يدخل أهل السنة صاحب الذنب في الإيمان الكامل؟ لا، نقص إيمانه بماذا؟ بكبيرته وذنبه. ولا يدخلونه في الإيمان الكامل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب ولا يسرق السارق ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف فيرفع الناس إليه بأبصارها حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني أنه في هذه الكبائر ينفع عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. طيب هل ينفع عنه أصل الإيمان؟ لا ينفع عنه أصل الإيمان عند أهل السنة، أما عند من؟ عند الوعيدية ينفع عنه أصل الإيمان. طيب المرجئة، المرجئة يعدون هذا كامل الإيمان، يعدون له ماذا؟ الإيمان المطلق، لأن الإيمان عندهم لا يؤثر فيه الذنوب ولا يؤثر فيه ترك العمل. قال ويقولون من هم أهل السنة؟ هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم مطلق الإيمان يعني مجرد اسم الإيمان. أما أدلة أهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة جدا، كثيرة جدا في القرآن والسنة وفي الآثار السلفية. وأدلة أهل السنة على إدخال العمل في الإيمان أيضا كثيرة جدا، منها قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن عطف العمل على الإيمان من باب عطف إيش؟ عطف البعض على الكل، عطف الخاص على العام، وهذا يعني مطلق الجمع، خلافا لمن أخرج العمل عن الإيمان بأن جعل الواو للمغايرة، والواو هنا لمطلق الجمع، كما قال الله جل وعلا في آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيش وتؤمنون بالله. لا شك بإجماع المسلمين أن الأمر معروف والنهي عن المنكر من أين؟ من الإيمان بالله. قال الله جل وعلا في سورة البقرة لما حول القبلة في آخر الآيات وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما المراد بإيمانكم في الآية؟ في الاتفاق المراد بها الصلاة، في من صلوا 16 شهرا أو أكثر إلى بيت المقدس ثم تحولت القبلة وماتوا قبل تحويلها، هل يضيع الله صلاتهم؟ قال الله جل وعلا متفضلا متمننا وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا مع أن الصلاة عمل. وضحت لكم هذه المسألة يا أخواني؟ وللأسف خيض فيها في الأزمان المتأخرة ووقف لها علماؤكم سماحة شيخنا الشيخ بن باز وأصحاب المعالي والفضيلة أعضاء اللجنة الدائمة موقفا ثابتا، ما تزحزحوا وأبانوا فيها غلط الغالطين وأصدروا فيهم البيانات لعلهم أن يرجعوا، فمن رجع منهم فقد أصاب، ومن كابر فإنما فضح نفسه ودل على مخالفته مذهب أهل السنة في هذا الأصل. وللأسف لما أخذ العلم عن غير أهله وتلقي عن غير أصحابه أصبح مخاض الناس الآن، مخاض المتعالمين، هل العمل شرط كمال ولا شرط صحة، هل العمل من الإيمان ولا ما هو من الإيمان. لو أن هؤلاء حفظوا هذه العقيدة وتلقوها كما تلقاها العلماء عن أشياخهم لما طرأ هذا الطارئ على قلوبهم، لكن ذول علومهم من أين؟ من الكتب ومن الصحف لا من ثني الركب عند المشايخ. ومن كان إمامه كتابه إيش؟ كان خطأه أكثر من صوابه، يفهم الشيء على غير معناه، يظنه حقا وهو في الحقيقة على غير معناه، لأنه شيق نفسه بنفسه فتذبذب قبل أن يتحصرم. نعم. فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائله. لا، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة في العطف، ما هو بالواو الدرع التخير، ما هي بأو، بعض النسخ فيها أو، ها هذا خطأ. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. هذا دخول في مسألة من مسائل الاعتقاد، وهي أصل الإمامة، أصل الصحابة. الإمامة يأتي إن شاء الله لها كلام. الصحابة، والصحابة هم كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، هذا يسمى صحابي، مع اختلافهم وتباينهم في مقدار هذه الصحبة. منهم من لقيه مرة، ومنهم من لقيه ساعة، ومنهم من لقيه يوما، ومنهم من لقيه سنين، فهم مختلفون في هذه الصحبة. أهل السنة والجماعة من أصولهم كما يقول الشيخ، من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحملون في قلوبهم ضغينة عليهم ولا حقدا عليهم، وألسنتهم أيضا سالمة لا تنتقد الصحابة ولا تذمهم ولا تسبهم ولا تلعنهم، ومن باب أولى أنهم لا يستكثرون. سلمت صدورهم وألسنتهم على من؟ على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع، موضوع الصحابة، مهم، لأن القدح في الصحابة قدح في من؟ قدح في الشريعة، عدوا معي، قدح في الشريعة، قدح في القرآن، قدح في النبي عليه الصلاة والسلام، قدح في رب العالمين. ولهذا إسقاط الصحابة إسقاط للدين. هل نثق بقرآن؟ هل نثق بحديث؟ لا نثق لا بهذا ولا بها. إذن كيف نعبد ربنا؟ نعبده على روايات تكذب وتنسب إلى جعفر الصادق وإلى آل البيت، لا خطم ولها ولا زمام. هذا الذي يريدونه من مسبة الصحابة والقدح فيهم. لماذا بنى أهل السنة في أصلهم على أنهم على أن قلوبهم سالمة من الحقد والضغين على الصحابة وأسنتهم كذلك سالمة؟ كما وصف الله جل وعلا أهل الفيء. والفيء ما هو؟ ما أخذ من العدو من غير إيجاف خيل ولا ركاب، هذا يسمى فيئا. طيب إذا كان الأخذ بإيجاف خيل وركاب يسمى غنيمة. ولما ذكر الله الفيء في آية سورة الحشر قال لمن الفيء؟ ما أفاء الله على رسوله، قال لمن أول